أفيدكم بأنني أشتغل في بقالة في المدينة المنورة وعند البقالة قمامة. وفي ذات ليلة في شهر رمضان المبارك بعد التراويح وقفت سيارتي عند القمامة، وبعد نزلت من السيارة وجدت في القمامة مسجل وراد ناشونال، والبقالة ليس عنده مواقف هي الوحيدة، والمسجل جديد وعليه اسم راعي، وأنا نفسي طيبة منه لا أريده أبدا، أفيدوني جزاكم الله عن هذا وما أصنع به. الذي رأى أن صاحبه يتمس وعطى هذا الراديو، لأن هذا في الغالب ما يطرح في قمامة، فلعله طرحه صبي صغير أو طرحه غير عاقل، فمثل هذا يتمس ما دمسه عليه يتمس وعطى صاحبه، فإن لم يعرف هو من اللقطات، لقطة من هذا عليه إذا كان له قيمة، يسوى قيمة 200 300 400 هذا من اللقطات. في الثاني الراديو مسجل، والمسجل كذا كان له قيمة سليم قيمة كبيرة لا ينادى عليه، وإن كان عليه اسم صاحبه فأعطى صاحبه، ولا يعتبر هذا من القمامة التي يأخذها من شاء، لأن الظاهر أن هذا لم يقع في القمامة، إما إن البجر صبي صغير ألقاه، وإما من خادم لا تعقل يعني ضعيف التصرف كان مجنونة، هذا ما يقيه عاقل في القمامة، لا مسجل ولا راد. فإذا كان اسمه على اسم صاحبه عليه يتمس ويطايا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.